معاشر الإخوة، وهذا هو المستر براون أحد رجال البحرية البريطانية، كان يعمل في بلاد الهند، ولما قرأ قوله تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بحر، إذا أخرج يده لم يكد يراها. لما قرأ البحار هذه الآية التقى بأحد علماء الهند المسلمين وسأله هذا السؤال: أركب محمد البحر؟ هل محمد ركب البحر؟ قال له العالم المسلم: لا، لم يركب رسول الله البحر، إنما قضى حياته يمشي في البر. فقال: من الذي علمه أسرار البحر؟ وهو لم يذهب إلى البحرية ولم يجلس أمام أستاذ، إن الذي علمه أسرار البحر هو علام الغيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هؤلاء كانوا كفارا، أسلموا لما قرأوا القرآن، وهذا متمثل يدعو إلى التشكيك في العقيدة، يقول: إننا متطورون وقد نزداد اغترابا عندما نصل حاضرنا بماضينا. إذا فلماذا تؤمن بماركس؟ هل ماركس أفضل من محمد؟ ماركس الذي كان ينادي بأعلى صوته قائلا: الأخلاق قيد لا معنى له. جاء الحبيب محمد فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لماذا تؤمن بماركس يا زكريا ولم تؤمن بالحبيب محمد؟ ولحساب من يا رئيس تحرير الأهرام؟ لحساب من؟ لحساب من تنشر هذه المقالات على أسماء المثقفين؟ لحساب من والجيش اليوم يقوم على المؤهلات والمثقفين؟ لحساب من؟ ولكن أنا لا أناقشك الحساب، فقد سبق أنك نفسك كتبت عن الإسلام وقلت: كان في مصر رواسب من العصر الإسلامي والعصر التركي وعصر المماليك. سمى الإسلام رواسب، سمى الإسلام رواسب، وقلت إن السبب في فرقة الأمة الإسلامية هو تعدد الزوجات. اشترعت على الله يا هيكل في بلد نسي الله، ووجدت من يروج لك الأحاديث، ونشرت للمشككين، وأنت تعلم أن جريدتك أوسع الصحف انتشارا في مصر. حسابك على الله. ولقد كان العجب عندما عقد التلفزيون البريطاني حلقة منذ شهر مضى، استدعى فيها نخبة من أصحاب الأقلام والفكر، حضرها الصحفي الأوحد محمد حسنين هيكل ومحمد سيد أحمد الشيوعي ومندوب من الامن القومي الامريكي. فماذا قال الثلاثة عن الاسلام؟ اسمعوا ماذا قالوا عن الاسلام. قال مندوب الامن القومي الامريكي: ان الاسلام يمثل الان ثلث سكان العالم ويحتل ثلث مساحة الأرض، وانه ينتشر ويزداد كل يوم لانه دين يخاطب العقل ويتمشى مع المنطق. ولذلك ما من يوم يطلع فجره الا ويزداد الاسلام انتشارا. فماذا قال صحفينا؟ ماذا قال السيد هيكل؟ قال مدير الحلقة: فما رأي الأستاذ هيكل بوصفه من المسلمين؟ أترى أن الإسلام سينتشر؟ ثم أترى أن المسلمين ستقوم لهم وحدة على وجه الأرض؟ قال السيد هيكل بالحرف الواحد: أما أنا فأرى أن الإسلام لن ينتشر ولن يتحد المسلمون، وأسأل الله ألا يأتي هذا اليوم. هذا هو المسلم المصري الذي أكل من خير الإسلام وتوجه إلى قبلته موسكو أو لندن أو واشنطن. أما سيد أحمد الشيوعي الملحد الأحمر فقال إن الإسلام يشكل خطورة على الأمة العربية. الإسلام يشكل خطورة على الأمة العربية ويجب أن يقمع الإسلام قبل أن يزداد خطره. من قائل هذا الكلام؟ محمد سيد أحمد. ويا للأسى يا للأسى عندما أرى صحفيا مصريا يتوجه إلى ألمانيا في عام 1950 ويجلس مع أحد رجال الفكر الألمان ويدور الحديث بينهما عن الإسلام، فأقول الصحفي: إن الإسلام هو الذي أخرنا. هكذا يقول الصحفي المصري المسلم، أستغفر الله، المتمسلم، يقول إن الإسلام هو الذي أخرنا. يا مسلما يدعي الإسلام مجانا، هل أقمت على دعواك برهانا؟ فقال له الصحفي الألماني: عجبت لك يا أخي، الإسلام هو الذي أخركم، تعال معي لنزور أحد المستشفيات في مدينة برلين. وذهب إلى برلين ودخل أحد المستشفيات وتوجه إلى غرفة العمليات، وإذا على بابها قد كتب: ما ملأ ابن آدم وعاء قد شرا من بطنه بحسب ابن آدم نقيمات يقل صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. القائل محمد بن عبد الله. يا للأسى يا للأسى، يا حسرة على العباد. قال الألماني للمصري الجحود الكنود: أتعرف محمدا هذا؟ قال المصري: إنه نبينا. نبينا، نبي الإسلام الذي تدعي زورا وبهتانا أنه أخر بلادكم. قال الألماني هذه العبارة الحزينة: يوسفني يا أخي ان يكون جسد الاسلام في بلادكم وروحه في بلادنا. نعم هناك صدق وهناك امانة وهناك نظام وهنا غش وهنا كذب وهنا نفاق، هناك رأي وهناك حرية وهناك تمحيص، والأمة العربية انشقت على نفسها واصبح حالها كحال الغنم الشريدة في الليلة الشاتية، والمسجد الأقصى يبيت يشكو لربه ظلم العباد. أمة بلا قرآن لا تساوي شيئا، وأمة بالقرآن تساوي كل شيء. وأصبحت صحفنا اليوم تبكي وتتباكى لأن رئيس باكستان محمد ضياء الحق، أسأل الله أن يجعله ضياء وأن ينصر به الحق، فقد أقام للإسلام دولة في باكستان. أمر بإقامة الصلاة في المصالح، وأمر كل مدير أن يكون إماما لرجال المصلحة عندما يؤذن المؤذن بالصلاة، وألغى الربا من البنوك، وحرم الخمر وبيعها وشربها. وبعد ذلك تباكت صحفنا اليوم لأنه نفذ حكم الله في رجل خرب البلاد اسمه بوتو. تباكت صحفنا لماذا نفذ فيه حكم الإعدام؟ لماذا لم تتباكوا عندما علق رأس عبد القادر عودة في حبال المشانق؟ لماذا؟ لماذا لم يجرؤ سائل ان يقول لماذا شنق سيد قطب؟ ان من الجرائم التي لا تنسى ان بالسلامة ويجي الدجال اللي اسمه محمد حسنين هيكل اللي هو كبير الاشتراكيين في مصر، اغنى اشتراكي في مصر. اشتراكي ايه؟ اشتراكي ايه ده بقى؟ ده بقاش مصري. ده حسنين هيكل ده اللي كان طول النهار يتكلم عن اشتراكيه، لان الصوره طابعه على الجمعيه عشان فرقه، يكتب ثاني يوم في الجورنال هذه ظاهره صحيه، لأن الشعب قبل ذلك لم يكن معه ما يشتري به الدجاج، فأصبح معه مال يشتري به الدجاج فتزحم على الجمعيات. شوف الدجال المصري إلى أن أصبحنا في الأوتوبيسات، يقول وتلك ظاهرة صحية، لأن الناس قبل ذلك لم يكن معهم ما يركبون به، فكانوا يمشون على أقدامهم، فلما كثر المال في أيديهم تزاحموا على المواصلات. دجل يا سيدنا الشيخ، عشنا فيه، عشنا في الدجل ده لغاية البلد ما اكتشفوا مر الشكوى النهاردة. كل واحد في مشته هبشة وقال مدد يا سيد، زي القراجة اللي فتح مصنع في طنطا، مصنع حرام حالية، وبعدين كل ما يدخل المصنع يلاقي عامل ماسك علبة 50 × 5 كيلو وعمال ياكل تاحف. يا خبيب انت بتعمل ايه؟ يقول له شال الله يا سيد، مدد يا سيد. الخواجة فلت وقال روح امريكا. يا خواجة الثورة انت عملت ايه؟ قال له المصنع فلت. ازاي؟ قال له مصر كله كويس بس فيه واحد سيد مش كويس.